بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه حظا للآخرين. في هذه الدقائق إن شاء الله سنتكلم عن بعض الأحداث التي نصر الله فيها الإسلام في هذا الشهر المبارك، وهي كثيرة يا إخوة. الأحداث التي نصر الله عز وجل فيها الإسلام في شهر رمضان المبارك كثيرة، لكن نكتفي بحدثين فقط باختصار، وهما غزوة بدر الكبرى وغزوة الفتح. فما هي غزوة بدر يا إخوة، ومتى كانت؟ غزوة بدر هي الفرقان الذي سماه الله عز وجل يوم الفرقان، يوم الفرقان نص في القرآن. لماذا سمي بهذا الاسم؟ لماذا سماه الله عز وجل بهذا الاسم؟ لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل، وذلك بنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وخذل الكفر والكافرين في هذا اليوم المبارك وفي هذه الغزوة المباركة. وكانت هذه الغزوة في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، ويقال إنها في 17 من شهر رمضان. إذن لاحظوا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يجاهدون لإعلاء كلمة الله وهم في هذا الشهر المبارك، وبعضهم صيام، فلم يمنعهم الصيام والعطش من الجهاد في سبيل الله. سبب هذه الغزوة، غزوة تبوك، غزوة بدر، سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن عيرا لقريش، يعني تجارة، عادت قافلة من الشام إلى مكة برياسة أبي سفيان. ولا شك أن قريش كانت حربا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد أخرجوهم عن أموالهم وديارهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه، أو طلب من أصحابه الخروج لمقابلة العير وأخذها تجارة، وبلغ الخبر أبا سفيان أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد الخروج لأخذ العير، فأرسل صارخا يستنجد بقريش لنجدة عيرهم، صارخ يعني مبلغ مخبر. فأتى الصارخ إلى مكة وصارخ في قريش، واجتمعت قريش. أبو سفيان غير الطريق الذي كان معتادا كانوا يسلكونه، وذهب بطريق آخر على ساحل البحر فنجى بالعير. وفي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهو واضح، وليس كما يعتقد فيه بعض الغلاة. المهم، سلك طريق آخر أبو سفيان ونجى بالعير. فلما نجى بالعير أرسل إلى قريش يطلب منهم، يخبرهم بنجاة العير، ويطلب منهم عدم الخروج للقتال. لكن قريش قد اجتمعت، تجمعوا وفي قرابة 1000 رجل، اجتمع منهم قرابة 1000 رجل، ومعهم 700 فرس، معهم 700 بعير و100 فرس. والصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم معهم 70 بعيرا فقط وفرس واحدة، أو فرسان، 70 بعير وفرسان كانوا يعتقبون عليها. وكان عددهم، عدد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، 310 رجل، منهم 70 من المهاجرين والباقون من الأنصار. قريش لما بلغهم الخبر وأخبرهم أبو سفيان أن العير قد نجت وطلب منهم عدم الخروج، قال أبو جهل والله لنخرجن حتى ننزل بدرا، والله لا نرجع حتى ننزل بدر، ونقيم ثلاثا يعني ثلاثة أيام، وننحر الجزور، وتغني القينات، ونسقي الخمر، ولا تزال العرب تسمع بنا فتهابنا ولا تطمع فينا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. خرجت قريش كما قال أبو جهل لتنزل في بدر. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ استشار أصحابه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يؤخذ أن الشورى أمر شرعي وليس كما يعتقد بعض الناس. استشار أصحابه فتكلم المقداد بن الأسود رضي الله عنه من المهاجرين كلاما حسن، وتكلم أبو بكر، وتكلم عمر، وهو عليه الصلاة والسلام يقول أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ وكان من الأنصار وهو سيد الأوس، قال يا رسول الله كأنك ترى أن الأنصار لا تنصرك إلا إذا كنت في ديارهم، وأقول وأتكلم عن الأنصار وأتكلم باسمهم وأنيب عنهم، أقول يا رسول الله اضعن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، ودع لنا ما شئت، وما أخذته أحب إلينا، وأمرنا في أموالنا تابع لأمرك، والله لو ذهبت بنا إلى البرك من غمدان لذهبنا معك، والله لو استعرضت هذا البحر فخذته لخذناه معك، إنا لصبر في الحرب، إنا لصبر عند اللقاء، صبر في الحرب، وعسى أن تلقى بنا العدو غدا فترى منا ما تقر به عينك. وتكلم كلاما حسنا، وسر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام المهاجرين والأنصار، فقال أبشروا أبشروا والذي نفسي بيده لقد وعدني الله إحدى الطائفتين، إما العير وإما الجيش، إما العير وإما الجيش، كما ورد في سورة الأنفال. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب حتى نزل على ماء بدر، ونزل على قليب تلي المدينة من قلب بدر، فقام أحد الصحابة رضي الله عنه وهو الحباب بن عمرو بن الجموح، قال يا رسول الله أهذا المنزل منزل أنزلك الله إياه وليس لنا أن نتجاوزه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال عليه الصلاة والسلام بل هو الحرب والرأي والمكيدة. فقال رضي الله عنه الحباب بن المنذر إن هذا ليس منزلا، اضعن بنا حتى ننزل على آخر ماء يلي القوم، يعني آخر بئر، فنغور القلوب كلها، يعني تدفن القلوب كلها، ونبني حوضا ونملأه ماء فنشرب ولا يشربون. فاستحسن عليه الصلاة والسلام هذا الرأي، فارتحل حتى نزل في آخر على آخر ماء مما يلي القوم بالعدوة الدنيا التي تلي المدينة، والكفار بالعدوة القصوى. جاءت بوادر النصر يا إخوة. في تلك الليلة الله أنزل مطر كان خيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وشرا على الكافرين. كانت الأرض من جهة الكفار زلقا ووحلا لا يستطيعون الحركة فيها، ومن جهة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت طلا وثبتها الله عز وجل وثبت عليها الأقدام. النبي عليه الصلاة والسلام بنى له الصحابة عريشا على تل مشرف على ميدان المعركة. تل يعني مكان مرتفع مشرف على ميدان المعركة، بنى له الصحابة عليه عريشا، وبقي سعد أبو بكر الصديق وسعد بن معاذ يحرسانه في هذا العريش. نزل عليه الصلاة والسلام إلى ميدان المعركة يسوي أصحابه قبل بدء المعركة، فكان يشير عليه الصلاة والسلام: هذا مصرع فلان إن شاء الله، وهذا مصرع فلان إن شاء الله، وهذا مصرع فلان إن شاء الله. قال الراوي: والله ما جاوز أحد منهم مكان إشارته عليه الصلاة والسلام. ثم رجع إلى العريش، وبعد أن شجع أصحابه وحثهم على القتال عليه الصلاة والسلام، وبدأت المعركة، وأغفى عليه الصلاة والسلام إغفاءة يسيرة في العريش، وأبو بكر الصديق وسعد بن معاذ يحرسانه. ثم استيقظ عليه الصلاة والسلام وهو يتلو قول الله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. نزلت عليه الآية عليه الصلاة والسلام: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم أخذ كفا من تراب عليه الصلاة والسلام فرمى به القوم، رمى به الكفار. قالوا: والله ما بقي واحد منهم إلا وقد دخل التراب في عينيه. فشغلوا بهذا الأمر، وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ودارت رحى الحرب بين الفريقين، بين فئة قليلة وفئة كثيرة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا مستعدين مع قلة العدد، لأنه ما كانوا يظنون أن فيه قتال، كانوا خرجوا لأخذ العير فقط. دارت الحرب وقتل وهزم الكفار، وقتل منهم 70 رجلا، وأسر منهم 70 رجلا، 140. هزم الكفار. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تؤخذ 24 جثة، جثة من جثث الكفار من صناديدهم، وتلقى في قليب طوي خبيثة مخبثة من قلب بدر. وألقيت هذه الجثث 24، منهم أبو جهل، ومنهم شيبة بن ربيعة، وأخوه عتبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة. هؤلاء 24 ألقوا في هذه القليب. النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة ماذا يفعل بالأسرى 70. قال سعد بن معاذ رضي الله عن سيد الأوس وهو أنصاري، قال: يا رسول الله، هذه أول وقعة أوقع الله فيها في الكفار، فأرى أن قتل الرجال أنفع من استبقائهم. وقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أرى أن تمكننا من رقابهم، تمكن علي من عقيل، وتمكنني من فلان قريب الله، فنضرب أعناقهم. وقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أبو بكر كان رقيق رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إنهم بنو العم والعشيرة، فلعل الله عز وجل أن يهديهم للإسلام، أو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام استحسن رأي أبي بكر، استحسن رأي أبي بكر. فمن الأسرى من أخذ عليه فدية مالية من 1,000 إلى 4,000، لأن أبو بكر قال: نأخذ فدية نتقوى بها، من 1,000 إلى 4,000. ومنهم من فداه بتعليم أبناء المسلمين القراءة والكتابة، ومنهم من فداه بدون مقابل، يعني من عليه بدون مقابل، ومنهم. ثم نزل القرآن يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، إلى آخر ما قال الله عز وجل. بعدما قام عليه الصلاة والسلام أقام في المكان ثلاثة أيام، وكانت من عادته عليه الصلاة والسلام إذا ظهر على قوم قام ثلاثة أيام، ارتحل. ثم بعدما ارتحل وقف على القليب الطوي الذي ألقي فيها هؤلاء الصناديد، وقف عليه ومعه الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يناديهم عليه الصلاة والسلام بأسمائهم: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أتخاطب أجسادا لا أرواح فيها؟ قال: يا عمر، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكنهم لا يستطيعون الكلام. إذن هذه معجزة وهذه نكاية لهؤلاء. في أثناء المعركة، قبل بدء المعركة، حينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على القتال، قال: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم رجل اليوم فيقتل صابرا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. لا يقاتلهم رجل مقبل غير مدبر صابرا محتسبا إلا أدخله الله الجنة. قام رجل يقال له عمير بن حمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. وكانت في يده تمرات رضي الله عنه. قال: ليس بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال: نعم. قال: لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فدخل المعركة فقتل رضي الله عنه شهيدا، واستشهد من الصحابة رضي الله عنهم في هذه المعركة قرابة 14 رجل، يعني تقريبا 14 رجل. هذه هي المعركة يا إخوة التي فرق الله فيها بين الحق والباطل، وكانت في رمضان. ويستخرج منها عبر كثيرة جدا من هذه المعركة، عبر كثيرة تستخرج من هذه المعركة، لكن الوقت لا يسمح باستخراج بعض هذه العبر. نأتي إلى المثال الآخر وهو غزوة الفتح، يعني فتح مكة، وقد أنزل الله عز وجل فيه سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة، بل سورتان، لأن الله عز وجل أنزل سورة الفتح: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وسورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. غزوة الفتح هذه سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد الصلح، صلح الحديبية، كان من شروط الصلح أن من أراد أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. فدخلت قبيلة خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقبيلة بنو بكر بن وائل دخلت في حلف قريش. ماذا وكان بين بكر بن وائل، وبين خزاعة ثارات في الجاهلية ودماء في الجاهلية. ماذا فعلت بنو بكر بن وائل؟ أغاروا على خزاعة، أغاروا عليهم بالليل، وأعانتهم قريش بالرجال والسلاح، أغاروا عليهم بالليل وقتلوهم، قتلوا منهم مقتلة عظيمة. ولهذا يقول شاعرهم: إن قريشا يا ربي إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا أخلفوك الموعد وقتلون ركعا وسجدا، هم بيتون بالوتير هجدا وقتلون ركعا وسجدا. إذن قريش نقضت العهد. بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لأمنعنكم مما أمنع منه نفسي، يعني يقصد خزاعة، والله لأمنعنكم مما أمنع منه نفسي. قريش اسقط في يدها بعدما نقضت العهد، وسمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب أسقط في يدها، فجاء أبو سفيان وكان زعيم قريش في ذاك الزمن، كان رئيسا من رئيس قريش في ذاك الزمن، جاء إلى المدينة فكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر يريد توثيق العهد، فلم يرد عليه الصلاة والسلام عليه، ما رد عليه كلمة. ثم ذهب إلى أبي بكر وإلى عمر ولم يرد عليه، وذهب إلى علي بن أبي طالب وقال والله لا أجد لك مخرج. قال إذن أشر علي بما تشير علي؟ فقال أشير عليك أنت سيد بني كنانة فأجر بين الناس، قم في المسجد فأجر بين الناس. فقال أترى ذلك يغني عني شيء؟ قال لا والله ما يغني عنك شيء، لكن لا أجد لك غيره. يعني عمل بالمشورة التي قالها له علي رضي الله عنه ورجع إلى مكة. قالوا ما وراءك؟ تسأله قريش. قال كلمت محمد فلم يرد علي، وكلمت ابن أبي قحافة وابن الخطاب فلم أجد عندهما خيرا، وكلمت علي بن أبي طالب فأشار علي بأمر فعلته. قال أجر بين الناس فأجرت. فقالوا أجاز ذلك محمد؟ يعني أجاز إجارتك محمد عليه الصلاة والسلام؟ فقال لا. فقالوا ما زال اللعب بك الرجل، ما زاد اللعب بك الرجل، يعني علي رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم بالاستعداد للغزو، وندب أيضا القبائل حول المدينة، فخرج من المقاتلين 10,000، 10,000، وأخبر بوجهته عليه الصلاة والسلام، وقال اللهم خذ الأخبار عن قريش والعيون حتى ربغتها في بلادها. سار عليه الصلاة والسلام إلى مكة فلقي العباس في الجحفة مسلما، عمه العباس لقيه عليه الصلاة والسلام في الجحفة مكان قريب رابغ مهاجرا مسلما، ولقي أيضا في الطريق عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب مسلما أيضا، وعبد الله بن أمي بن أبي أمية بن عمته مسلما، وكان من أشد المعارضين للنبي صلى الله عليه وسلم، فقبل منهم الإسلام. العباس رضي الله عنه ركب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وذهب قبل الجيش، بعدما نزل الجيش في مكان ذهب لعله يجد أحدا من قريش ويطلب منهم الخروج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يطلبون منه الأمان. النبي أمر المجاهدين أن يوقدوا النيران في الخشب، فأوقدوا 10,000 نار بالليل. وفي الطريق سمع العباس أبا سفيان يعرف صوته يقول لبديل بن ورقاء ما رأيتك الليلة نيرانا قط في مكان كذا وكذا. فقال بديل بن ورقاء هذه خزاعة. قال لعلها خزاعة. قال أبو سفيان خزاعة أصغر من ذلك. فرفع صوته العباس ونادى أبا سفيان فقال ما لك يا أبا الفضل؟ فالتقيا فقال ويحك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون. فقال ماذا تشير علي؟ قال اركب معي أطلب لك الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فركب معه أبو سفيان فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا سفيان أما آن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال بأبي أنت وأمي لو كان معه إله آخر لنفع من يعبده ولأغنى عني، يعني ما علمت غير الله عز وجل شيء. فقال ما علمت أني رسول الله؟ فتلكى تردد. فقال العباس ويحك أسلم قبل أن تقتل. فأسلم، أسلم أبو سفيان. ثم أمر عليه الصلاة والسلام، أمر العباس أن يقف بأبي سفيان في مضيق، مضيق على الطريق، مضيق وادي، حتى يرى كتائب المسلمين. ففعل العباس، وكلما مرت كتيبة قال ما هذه، فيخبره العباس عن الكتائب، كتائب المسلمين والرايات. فمرت كتيبة لم يرى مثلها، قال ما هذه؟ قال هذه كتيبة الأنصار رضي الله عنهم، والراية مع سعد بن عبادة. فمر سعد بن عبادة على العباس، فقال العباس وأبي سفيان، فقال يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فبلغ هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال كذب سعد، اليوم يوم تعظم فيه الكعبة. فأمر بأخذ الرأي من سعد ودفعها إلى ابنه قيس، دفع إلى ابنه، يعني أمر بدفع الرأي إلى ابنه، إلى ابن سعد قيس. دخل مكة عليه الصلاة والسلام وقال للناس، يعني بلغ الناس، بلغ قريش، من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فعليه الصلاة والسلام دخلها فاتحا، ودخل البيت، وطاف بالكعبة، ودخل في داخل الكعبة وصلى فيها ركعتين، وكانت فيها صور من الداخل، فأمر بطمسها عليه الصلاة والسلام ومحوها. ثم دار في جنبات الكعبة من الداخل وهو يكبر عليه الصلاة والسلام ويهلل، ثم طل على قريش وكانوا تحته، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله أنجز، لا إله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم قرأ يا بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إلى آخره. ثم قال ماذا ترون أني فاعل بكم يا معشر قريش، ماذا ترون؟ الآن تمكن منهم عليه الصلاة والسلام، مع أنهم فعلوا معه عليه الصلاة والسلام أصناف الأذى، وآذوه أشد الأذى، وأصحابه كذلك. فقالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال أقول لكم كما قال يوسف عليه السلام، أخي يوسف، اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. ثم أقام عليه الصلاة والسلام في مكة 19 يوما يثبت الإسلام ويثبت الإيمان ويثبت التوحيد عليه الصلاة والسلام، ويقصر الصلاة، ثم بعد ذلك ارتحل، وفتح الله عليه، فتح الله عليه البلد الحرام، وصارت بلد إسلام بعد أن كانت بلد كفر. فأتاه رجل فقال يا رسول الله، إن يعني يطلب الأمان لأخيه، ويطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقبل منه الهجرة ويهاجر. قال عليه الصلاة والسلام أما الهجرة فذهبت بما فيها، لكن نبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد في سبيل الله. هذه يا إخوة إطلالة يعني قصيرة جدا وقليلة جدا عن هذين المثالين اللذين نصر الله عز وجل فيهما الإسلام والمسلمين في هذا الشهر المبارك. فالله عز وجل أنعم على هذه الأمة بهذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نبدأ الآن يعني كلمة موجزة عن الزكاة، لأن الوقت الآن ضاق، لكن نبدأ بكلمة موجزة عن الزكاة الآن. فأقول يا إخوة، الزكاة معناها في الاصطلاح النمو والزيادة، أو في اللغة، في لغة العرب النمو والزيادة، فهي تنمي المال وتزيد فيه وتزكي المال من الدرن وتزكي صاحب المال من البخل والشح، من البخل والشح، وهي في الاصطلاح حق مخصوص في مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة. حق مخصوص وهو المال الواجب، النصيب الواجب في المال، حق مخصوص في مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة. والزكاة هي الركن، أي ركن من أركان الإسلام؟ ها ها، السادس، الثالث، نعم الثالث بعد الصلاة. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. ودل على ركنيتها يا إخوة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فالزكاة ركن من أركان الإسلام وواجب من واجباته العظام. النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، وذكر منها الزكاة، والأحاديث في هذا كثيرة، والآيات أيضا كثيرة. وردت الزكاة قرينة الصلاة في أكثر، كما قال بعض أهل العلم، في 72 آية أو أكثر. ولهذا أجمع العلماء على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام. ولهذا أيضا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم المرتدين الذين منعوا الزكاة، قاتلهم وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، يعني فرق بين الصلاة وبين الزكاة والصلاة، فقاتلهم رضي الله عنه. جاحد أو مانع الزكاة الذي يمنع الزكاة لا يخلو من أحد أمرين: من منعها جحدا لوجوبها، الأمر الأول منعها جحدا لوجوبها وهذا كفر، من منعها جحدا لوجوبها مع علمه بذلك، يعني مثله لا يجهل، فإنه يكفر، لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا إذا كان مثله لا يجهل الحكم الشرعي. أما إذا كان مثله يجهل بأن كان حديث عهد بالكفر، يعني أسلم قريبا، أو كان في مكان موضع لا يوجد فيه أحد من العلماء، فحينئذ يعرف ويبين له الحكم الشرعي. فإذا أصر على منع الزكاة جحدا لوجوبها فهو كافر مرتد. الثاني من يمنعها بخلا بها، لا جحدا لوجوبها وإنما منعها بخلا بها، هذا لا يكفر لكنه ارتكب كبيرة من الكبائر، لأنه كما قال بعض أهل العلم لا يكفر أحد بترك شيء من الأحكام العملية، من أحكام الدين العملية، يعني تهاونا وكسلا، إلا الصلاة. فمانع الزكاة بخلا بها لا يكفر، ولكنه عمل كبيرة من كبائر الذنوب يعزر عليها، يعزره الحاكم الشرعي حتى لو أدى الأمر إلى قتله. الزكاة يا إخوة، الأموال الزكوية أربعة إن شاء الله، وسيأتي بيانها أثناء استعراض الأحاديث، سيأتي بيانها أثناء استعراض الأحاديث. لكن الآن ننتقل إلى الأسئلة، وغدا إن شاء الله نذكر أقسام الأموال الزكوية مع الأحاديث إذا بدأنا فيها إن شاء الله بعونه تعالى. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم القصود، وأن يعيدنا وإياكم من أمراض القلوب، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. يقول السائل: أفطرنا بعد غياب الشمس ورفض أحدنا الإفطار حتى مضت 3 دقائق، ويقول هذا الرجل أن عليكم صيام يوم، وهو رجل عادي ليس صاحب علم. المقصود يا إخوة من الفطر إذا تحققت من غروب الشمس، يعني إذا تحقق الصائم من غروب الشمس، إما بمشاهدتها في الأفق وأنها قد غابت وغربت، وإما بإخبار ثقة موثوق مؤذن أو غيره، إذا تحققت من الغروب فإن الفطر يجوز لك، والحالة هذه يجوز يفطر الصائم